اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعل بالسهم بالذات الحادث من أشرف الناس. نعم. هي غير القدر فيثنونها بالصلاة والعبادة ولا يثنون غيرها في رمضان، لأن هذا هو الصواب. لا، ليس موافقا للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون في عادة تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام يري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة 21. ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، أو لا ينبغي أن يخصه في الليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، بل الاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا دخل العشر شد المئذر وأيقظ أهله وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام. الذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر. شكرا لك الله. ما يبدو أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما هو الاعتكاف؟ هو ظلم الإنسان مسجدا بطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرق بذلك، وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. هل الإعتكاف له أقسام أو لا أقسام؟ الاعتكاف ليس الا قسما واحدا كما اسلفنا، نزول مسجد لطاعه الله عز وجل، لكن قد يكون احيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف اهل العلم ان يصح الاعتكاف بدون صوم او لا يصح الا بصوم، ولكن الاعتكاف المشروع انما هو ما كان في ليالي العشر عشر رمضان، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليله القدر. ثم الاعتكاف له جمال محدد او يقطع رمضان ام يجوز في غير رمضان؟ المشروع ان يكون في رمضان فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان الا ما كان منه في شوال، حين ترك الاعتكاف سنه في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الانسان في غير رمضان فكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني من الأفضل أن أكتشف ليلة أو يوم في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى بالنهر. نعم. هل من الأشكال شروط محددة أو أركان غير محددة؟ الأشكال ركنه كما أحدث نزول المسجد بطاعة الله عز وجل، تعبد الله وسقطه بالعيب وتفرغ العباد به، واما شروطه فهو شروط تقويه العبادات، وهو منها الاسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الانثى، ويصح بلا صوم، ويصح في كل مسجد. اذا يجوز هل يجوز للمراه ان تتكلم في الابتداء في مسجدها؟ لا، المرأة إذا أرادت الأشياء فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محظور شرعي، وإن كان في ذلك محظور شرعي فلا نبدأ أن نعرف من الذي يستحب الاعتكاف ومن الذي يكره له، يعني يستحب فيه؟ لا، الذي يستحب في الأشياء أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع أو القصر والإشكافة إلى فاتحة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به كما حدث في الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيته. فضيلة محمد، دوت اللعب ما الذي يباح للمعتكف؟ المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعباده، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. لا، ولكن المعتكف تعالى وتنقسم إلى أقسام، قسم مباح قسم مشروع ومستحب وقسم ممنوع.